من دمعة ندم من حرقة ألم من دمعة ندم من حرقة ألم من صرخة جريح من قلب ظلم بعتب على اللي خاب بعتب عليك يا زمان قربتني للجنة وخدتني للحب ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب قربتني للجنة وخدتني للحب ولما جيت أتهنى جرحتني في القلب وبدال ما غني للأفراح وأقول بقلبي خلاص ارتاح ما غني للأفراح وأقول ده قلبي خلاص ارتاح بصيت لقيتني لوحدي غريب وحدي غريب بقول يا ليه أنا كل حبيب خد أمالي وراح خد قلبي وراح